إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد شرعنا في ختام قصة نبي الله موسى عليه السلام، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن باقة من فضائل موسى عليه السلام. هذه الرحلة المباركة، رحلة موسى عليه السلام، التي قصصناها على حضراتكم وبينا ما فيها وبعض ما قمنا باستخلاصه من بعض الفوائد والدروس والعبر من قصة نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، فها نحن نختم هذه الرحلة المباركة بباقة عطرة من فضائل نبي الله وكليمه موسى عليه السلام. ومن فضائله أن الله عز وجل كلمه بغير واسطة، النبي الذي كلمه الله تبارك وتعالى بغير واسطة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه ربه، إذن بيّنت هذه الآية الكريمة أيضا أن الله تبارك وتعالى قد كلم نبيه موسى عليه السلام. إذن من فضائل موسى عليه السلام، وهذه هي الفضيلة الأولى، أن الله عز وجل كلم نبيه موسى تكليما بلا واسطة، بلا وحي، مباشرة من الله عز وجل لموسى عليه السلام. أن من فضائله أيضا أن الله عز وجل خط له التوراة بيده. الله عز وجل خط التوراة، يعني كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده سبحانه تبارك وتعالى. قال تعالى كما في سورة الأعراف في الآية 145: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا في هذه الآية الكريمة أنه قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله عز وجل كتب التوراة بيده لموسى صلى الله عليه وسلم. وفي حديث احتجاج آدم وموسى عند ربهما، أن آدم عليه السلام وموسى عليهما السلام احتج كل منهما عند الله عز وجل في رحلة الإسراء والمعراج، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث احتجاج آدم وموسى عند ربهما قال آدم: أنت موسى استفاق الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. فهذا دليل في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وهو حديث متفق عليه، أن الله عز وجل قد خط التوراة بيده لموسى عليه السلام. فهذه كرامة ومنزلة لنبي الله موسى عند ربه عز وجل. ثالثا من فضائل موسى عليه السلام أن الله عز وجل أثنى عليه كثيرا، فقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالله عز وجل ها هنا يثني على نبيه موسى عليه السلام، وقال تعالى في آية أخرى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذه أيضا تبين لك ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليه السلام. وقول الله تبارك وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذه أيضا تبين لنا أن الله عز وجل كثيرا ما ذكر نبيه موسى عليه السلام وأثنى عليه في غير ما آية من آي القرآن الكريم. رابعا أن الله عز وجل جعل أخاه نبيا بشفاعته له، جعل أخاه نبيا بشفاعته له، فلما دعا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يرزقه، يرزق يعني أخيه هارون، الرسالة والنبوة ليكون عضدا ويشد من أزر أخيه موسى عليه السلام، فإذا بربنا تبارك وتعالى يستجيب لدعوة موسى عليه السلام بأن يجعل أخاه هارون نبيا. وهذه لمكانة موسى عند الله عز وجل، لما يدعو إنسان بشر بأن يرزق بشر النبوة فيستجاب لدعوته، هذه تدل على مكانة موسى عند ربه عز وجل. فعندما شفع موسى لهارون عليهما السلام عند الله عز وجل وإذا بالحق جل وعلا يستجيب له ويمتن على هارون بنعمة النبوة. قال ابن كثير: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني يا رب اجعل أخي هارون يكون معي مساعدا، يكون معي عضدا، يكون معي معينا، فارزقه يا رب النبوة. وقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. خلاص دعوتك اللي طلبتها يا موسى استجيبت لك. ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. أصل مهما تكون أنت تحب أخوك هتدعو الله عز وجل أنه يرزقه إيه؟ مهما تدعو له لا يمكن في أبدا تتخيل أن حد يدعو أن يكون أخوه يكون إيه؟ نبي. فده تبين لك مكانة موسى عليه السلام عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل استجاب دعاءه، وأنه له كرامة على الله، وأن الله عز وجل أحب موسى لذا استجاب لدعوته هذه. خامسا كثرة أتباعه يوم القيامة. موسى عليه السلام من الأنبياء الذين هم أكثر تبعا. يعني نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، قال ابن عباس وغير واحد من السلف قالوا 80 رجل وامرأة، يعني 40 رجل وزوجته، يعني 40 رجل واربعين امرأة. تخيل بقى سيدنا نوح 950 سنة بيدعو إلى الله عز وجل، يؤمن اللي يتبعه كام؟ 80. اقسم بقى 80 على 950، يعني تقريبا بمعدل كل حوالي 20 ولا كل 50 سنة يدخل في الإسلام واحد. شوف قد ايه تعب. لكن موسى بقى عليه السلام يأتي يوم القيامة ومعه أتباع كثر، فمن فضائله عليه السلام كثرة أمته يوم القيامة. ولا شك أن هؤلاء جميعا في ميزان حسناته عليه السلام، ما كل واحد في يتبع موسى عليه السلام يكون في ميزان حسنات مين؟ موسى. وكل واحد من أولادهم يكون في ميزان حسنات مين؟ موسى عليه السلام. والدليل على كثرة أمته وأتباعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. يعني الجماعة دون العشرة، نبي يجي من الأنبياء ومعه مجموعة أقل من 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان. نبي فضل يدعو مش جاي غير معه راجل واحد أمن به، ونبي تاني مش جاي معه غير إيه؟ رجلين اثنين بس. تخيل، والنبي وليس معه أحد، ويجي نبي من الأنبياء معوش ولا واحد أمن به. إذ رفع لي سواد عظيم. فجأة السواد يقال على عدد الناس الكثيرين، لأن لما يكون في ناس كتيرة أنت ما بتشوفهمش، أنت بتشوف إيه؟ الرأس بس، رؤوس هؤلاء الناس، فبتشافش إيه الشعر الأسود، فلذلك قال إيه سواد. قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، لقيت ناس كتيرة بقى، فقلت هذه أمتي، فرح صلى الله عليه وسلم، فقيل لا، هذا موسى وقومه، يا يعني الأتباع دول كلهم أتباع سيدنا موسى، ولكن انظر إلى الأفق، انظر هناك، فإذا سواد عظيم عدد أكبر، ثم قيل انظر إلى هذا الجانب، فنظر فإذا سواد عظيم أكبر وأكبر وأكبر عدد أكبر، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عارف يعني إيه؟ يعني يطلعوا من القبر يخشوا الجنة، ما لهمش دعوة لا بيوم القيامة ولا بالعرق ولا بالحشر، ما لهمش دعوة بالقصة دي، هم يطلع القبر يتفتح يطلع يدخل الجنة، خلاص خلص الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. عايز تبقى منهم؟ عندي الحل، أقول لك 4 حاجات تعملهم تبقى منهم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم الهمام جالس بين أصحابه الكرام يحدثهم عن من يدخلون الجنان بغير حساب ولا سابقة عذاب، ثم تركهم وقام ودخل إحدى غرفاته، فالصحابة قعدوا يتكلموا. الحديث ده لو عايز تراجعه هو حديث الصحيحين، وهتلاقيه في كتاب رياض الصالحين، هتلاقيه موجود في كتاب رياض الصالحين. أنا بقول لك رياض الصالحين على أساس أنه في بيوت كتيرة وفي المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة، بدأ الصحابة يتكلموا، طب مين دول اللي يدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ فبعضهم قال أكيد اللي اتولدوا مسلمين اصلا، دول ما عملوش ذنوب ولا اي حاجه ولا عبدوا اصنام زي ما احنا كنا بنعبد اصنام في الجاهليه، اللي هم اولاد الصحابه بقى. بعضهم قال لا ده مش هم دول، ده مين؟ ده الصحابه الكبار زي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. البعض قال لا، فبداوا يتحدثون في ايه، ها بداوا يتحدثون في من يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، مش عارفين هم مين أوصفهم إيه. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فيما تتحدثون، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ قالوا يا رسول الله في هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فنبي قال لهم إيه؟ أبدا، ده بسيطة جدا، أوصفهم حاجة بسيطة، الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ايه؟ يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون، يعني لما بيمرض ولا حاجه ما يروحش الواحد يقول له تعالى يا عم الشيخ رقيني، ما بيطلبش الرقيه من حد، هو ممكن يرقي نفسه وممكن يرقي غيره، وممكن لو حد صاحبه ولا جاره جاي يزوره فلقاه مريض فرقاه، لكن مش هو اللي طلب منه انه ايه يرقيه. خلي بالك من لفظة الحديث لا يسترقون، على وزن ايه؟ لا يستفعلون، يعني لا يطلبون الرقية، لكن هم ممكن يرقوا الناس، هم ممكن يقبلوا ان يرقيهم الناس، لكن هم لا يطلبوا الرقية من الناس. ليه؟ لان ده قمة التوكل على الله، وممكن يرقي نفسه. خلاص فهمنا، ادي اول شرط. ها الشرط الثاني بقى لا يكتوون، يعني لما يصاب باي اصابه ما يعالجش نفسه بالكي بالنار، اي علاج تاني انما الكي بالنار لا. ولا يتطيرون، ما بيتشأموش، ما يجيش في يوم من الايام يقول لك انا اصطبحت بوشي مين النهارده، النهارده يوم 13، يوم 13 ده بيبقى يوم نحس، الكلام اللي انتوا ايه عارفينه ده، فاهمني؟ فلا يتطيرون، ما بيتشأموش، مثلا قاعدين كده في البيت وبعدين مثلا واحد صاحبهم ولا قريبهم جه دخل عليهم مره فالنور قطع، الكهرباء انقطعت، فيقوم يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول لك انت جيت نورت البيت، صح؟ عارف انت المواضيع دي؟ ده اسمه ايه؟ التطير، التشاؤم. فلا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ايه بقى على ربهم يتوكلون؟ يعني يفعلون كل ما امروا به والاخذ بالاسباب مع الاعتماد على مسبب الاسباب. يعني ما يجيش ينام في بيته ويقول لك ايه، زي طالب مثلا يقول لك ايه، نم وارتاح ياتيك النجاح، اكل ونوم يجيب دبلوم. لا، الكلام ده لا. امال بيعمل ايه؟ هو بيتعب وبيذاكر وبياخد درس وبيحضر في المحاضرات وبيكتب الواجبات وبيحفظ، وفي الاخر يخش الامتحان. ده هو كده عمل ايه؟ خد بالاسباب وتوكل على الله، بقى دخل الامتحان. ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع ايه؟ اجر من احسن عمل. فهمت؟ زي سواق التاكسي، سواق التاكسي ده عارف ان هو خارج الصبح رايح لمين ولا هيجي له كام؟ ما يعرفش، بس هو عمل ايه؟ خرج، خد بالاسباب، ركب التاكسي بتاعه ساعه وقاد السياره بتاعته ومشي يدور في الشوارع يدور على اي رزق ليه. فربنا رجعه بيته من غير ما ياخد جنيه ابدا، لان هو توكل على الله. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ رزقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا، اديتك مثال تاكس عشان تفهم الموضوع في سنه 2010، انما هو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيه مثال، قال لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير بيطير ما هوش عارف هو رايح انهي حقل وانهي زرع وانهي اكل هيلاقيه، بس هو عمل ايه؟ طار، غادر العش، فبدأ يبحث. فلذلك ربنا يجعله يطير في الاتجاه اللي فيه ايه؟ الرزق. فهمت المقصود ايه؟ وعلى ربهم يتوكلون. يبقى من فضائل موسى عليه السلام ان الله عز وجل خط له التوراة بيده، وان الله عز وجل كلمه بغير واسطة، وان الله عز وجل اثنى عليه كثيرا في القرآن الكريم، وأن الله عز وجل جعل أخاه هارون نبيا استجابة لدعوة وطلب وسؤال موسى عليه السلام. أيضا كثرة أتباعه يوم القيامة، وقال ابن كثير رحمه الله وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت شريعة عظيمة، وأمته كانت أمة كثيرة، ووجد فيها أنبياء وعلماء وعباد وزهاد وألباء وملوك وأمراء وسادات وكبراء. دي أمة موسى عليه السلام. لكنهم كانوا فبادوا. الكلام ده كان على أيام سيدنا موسى. بعد كده إيه اللي عايشين دلوقتي في عصرنا من بني إسرائيل اللي هم من اليهود ما فهمش صفة من هذه الإيه؟ ما فيهاش هذه الصفات. تعالي هنا، تعالي هنا، فهؤلاء الذين يعيشون في هذا العصر ليس فيهم صفة من هذه الايه؟ الصفات. ايضا كانوا فيهم هذه الصفات على أيام وعهد موسى عليه السلام، لكنهم تبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة وخنازير، ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم وجرت خطوب وأمور يطول ذكرها. يعني بدأوا يدخلوا إيه؟ بدأوا يدخلوا المسجد الأقصى زي ما موسى عليه السلام دعاهم إلى دخول المسجد الأقصى، لكن قالوا إيه؟ لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إن فيها قوما جبارين. ولما أمرهم موسى عليه السلام بأن يأكلوا المن والسلوى الذي أنعم الله عز وجل عليهم به، قالوا إيه؟ يأكلوا منين؟ فومها وعدسها وبصلها يعني بني إسرائيل عياذا بالله. وكان دايما لما يجي موسى عليه السلام يكلمهم في شيء يقولوا له إيه؟ ادعوا لنا ربك، كأنه ربه هو وليس إيه؟ ربه. فبدلوا وغيروا وحرفوا، فمسخوا قردة ومسخوا خنازير وغير هذا. أيضا من فضائل موسى عليه السلام علو مكانته عند الله عز وجل. نعم. ما فيش إيه؟ لا، كان فيه. يعني لما مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير، مش معنى كده ان ما كانش فيه قبل كده قرده وخنازير فاصبحوا هم دول القرده والخنازير. لا، كان فيه قرده وخنازير، لكن لما لعبوا في مسألة يوم السبت وتلاعبوا بأمور الشرع، أن كان في شريعتهم أنهم يوم السبت لا يصطادون ولا يعملون ولا يتاجرون ولا يصنعون أي شيء. معايا؟ عطلة زي ما احنا بناخد عطلة يوم الجمعة كده، بس احنا عطلتنا يوم الجمعة وبرضو بإيه؟ بنعمل. فهم كانوا في اليوم ده محرم عليهم أنهم يركبوا. نعم؟ نعم، أيوة، أيوة. فهم كانوا لا يركبون، يعني ما يكون رايح مشوار لو بعيد يمشي على رجله لكن ما يركبش، فهمني؟ ده كان في شريعتهم. فالمقصود قالوا طب وبعدين؟ طب ده احنا بنفاجأ لما نيجي نصطاد السمك نفاجأ بفتنة عجيبة جدا، اختبار طول أيام الأسبوع. خلي بالك، الأحد والإثنين والثلاثاء والأربع والخميس والجمعة تأتيهم حيتانهم شراعة. عارف يعني شراعة؟ عارف المركب الشراعية؟ اسمها مركب شراعية ليه؟ لا، مش عشان لها شراعة، عشان ظهرة واضحة. يبقى كلمة شراعة يعني وضوح وظهور وبيان. حتى احنا في الأرياف، ها، في الفلاحين يقول لك ايه؟ افتح الشراعة اللي هو الشباك، يعني النافذة. ليه؟ ليه بيقول لك شراعة؟ عشان هي دي اللي ظاهرة، ودي اللي هتظهر لك البيت من الخارج، فاهمني؟ فالمقصود الحيتان السمك يعني يجي كل الأيام الأسبوع يفضل واقف على المية ويطلع على الشط، ويوم السبت، عفوا الكلام ده يوم السبت، باقي أيام الأسبوع يدوروا على السمك ما يلاقوش، كأن السمك عارف إن اليوم ده إيه؟ ممنوع عليهم الصيد فيه، فيجي براحته، فاهمني؟ فقالوا الله، طب ما احنا حرام علينا نصطاد السبت والسمك بيبقى موجود السبت، ونيجي طول بقيه ايام الاسبوع نرمي الشبك ما نطلعش حاجه، فالحل ايه؟ قالوا خلاص، عشان برضو ما نقعش في الحرام، احنا نرمي الشبك يوم الجمعه، ونيجي يوم الحد نشيل الشبك، فالسمك لما يجي يوم السبت يقع في الشبك، يبقى احنا كده ما اصطدناش. شفت عملوا ايه؟ بيتحايلوا على الايه؟ على الشارع. خلي بالك، زي برضو ما هم طالعين دلوقتي يقول لك ايه؟ يقول لك البنوك الربوية معروف ان هي حرام، فيقول لك لا، انت ما بتعملش ربا، ده هي انت بتديهم الفلوس بتاعتك بتودعها عندهم امانة، وهم بياخدوا الفلوس يقوموا يعملوا بيها مشاريع استثمارية، فانت شريك بالمال وهم شركاء بالمجهود، وبكده انتوا دخلتوا شركة في تجارة، فلما بيربحوا بيدولك النسبة، فدي مش نسبة ربوية، ده ديت نتيجة ايه؟ استثمار المال بتاعك. شفت عملوها ازاي؟ ما هو ربا طبعا. انت مين قالك تشيل فلوسك في البنك؟ لو كانت مبالغ كبيرة عندك تشيلها ليه؟ ما اصل المشكله ان احنا مش فاهمين يا جماعه، مش فاهمين الدين صح. ركز معايا، هو ربنا فرض علينا ليه الزكاه؟ لعده حكم، هقول لك حكمه واحده منها. حكمه واحده، انت لما يكون معاك مال وتكنزه تعينه، ولما يكون غيرك معاه مال ويكنزه ويعينه، تعالي اجي، لما يكون انت معاك مال وتعينه تدخره تكنزه، وغيرك معاه مال ويعينه، وغيرك معاه مال ويعينه، اصبح كده المال فين؟ كل واحد معاه مال كنزه خلاص. طيب امال ازاي يبقى في اقتصاد في البلاد؟ مفيش حركه مال ايه؟ جاريه، مفيش مال سايل في البلاد، خلاص. فبكده بيحصل ايه؟ ركود اقتصادي. بيحصل ركود ايه؟ اقتصادي. عارف يعني ايه؟ يعني تصبح البلد فقيرة، مفيش فرصة لبناء مصانع، مفيش فرصة لبناء متاجر، مفيش فرصة لفلاح يزرع الارض ويجيب البذرة ويراعي الارض ويطلع ثمار، ما كل واحد معاه ماله، فكل واحد مدخره معاه ولا لا، فاصبح ان مفيش بيع ولا شراء ولا اصبح في تجارة، يبقى مسألة الفقر هتزيد أكتر. والفقراء عددهم هيزيد. معايا ولا مش معايا؟ فالاسلام قال لك عشان انت ما تشيلش الفلوس، لو المال مر عليه حول كامل سنه كامله من غير ما يتحرك وبلغ النصاب اللي يحق فيه الزكاه بما يعادل حوالي 85 جرام ذهب، في الحاله ديت قال لك يبقى تخرج 2.5% من قيمه هذا المبلغ الاجمالي، بحيث انت لما تخرج منه السنه دي والسنه اللي بعديها والسنه اللي بعديها هتفاجئ تلاقي المال بيحصل فيه ايه؟ بينقص. فتضطر تعمل ايه؟ تشغل المال في التجاره، وبكده لما هتقوم انت واخد المال دوت بني بيه مصنع، المصنع ده مين اللي هيشغله؟ عمال. فتضطر تجيب مين؟ بعض العمال يشتغلوا فيه، وتضطر تستورد بعض الايه؟ السلع، وتضطر برضه تتعامل مع مصنع تاني يجيب لك خامات، ومصنع تالت يجيب لك ادوات، ومصنع تالت. يبقى كده اصبح في ايه؟ ما بقاش في بطاله، ما بقاش في فقراء، ما بقاش في اقتصاد راكد، بقى اصبح في نجاح في الايه؟ خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ عرفت الاسلام لما قال لك تخرج 2.5% مش بيقول لك كده عشان يضيع لك فلوسك؟ ده بيقول لك كده عشان يحافظ لك على فلوسك وعشان يحافظ على الدوله كلها. وصل المعنى؟ فهمتني؟ فالمقصود احنا بنتكلم في مسألة ان الاسلام لما امرك بمثل هذه الامور لم يأمرك بها من اجل ان انت ايه؟ تفتقر، او ان انت تكون محتاج، او ان انت يضيع لك مالك، ابدا. المهم نعود لما كنا نتحدث عنه حول ما وصف به موسى عليه السلام من كرامات عند الله عز وجل، أيضا علو مكانته عند الله سبحانه وتعالى. كيف؟ على الرغم من أن موسى عليه السلام ألقى الألواح وفقا لما رأى، فاكرين القصة لما رأى السامري أخرج عجلا جسدا له خوار وجعل بني إسرائيل يعبدون هذا العجل، فاكرين الحدث ده؟ غضب موسى عليه السلام لما كان جايب الألواح، فوجئ لقى هذا المشهد، مسك الألواح غضب رماها في الأرض وكسرها، مع إن الألواح دي إيه؟ فيها المنهج، والله عز وجل هو اللي كتب له إيه؟ هذه الألواح، يعني خطأ كبير، صح؟ رغم ده، ورغم إن هو فقأ عين الملك، ملك الموت لما جاله عشان قال له إيه؟ أجب ربك، فاكرين الدرس اللي فات؟ يقول له اجب ربك، راح دب ضربه ببنية في عينيه فاعلوا عينيه، غلطه برضه، صح ولا لا؟ ولما استنصره الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قتل واحد بغير ذنب، غلطه. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ شوف اللي بيحصل ده كله. ولم يعتب عليه ربه، ده يدلك على ايه؟ على مكانة موسى عند الله عز وجل. رغم كل ده ولم يعتب عليه ايه؟ بل الله عز وجل ذكر نبيه موسى في القرآن كثيرا جدا، اكثر من كل الانبياء، حتى اكثر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر اسمه صراحة اكثر من اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه في القرآن كم مرة؟ 4 مرات بس، لكن ذكر بقى بصفات مختلفة، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فأوحى إلى عبده ما أوحى، لكن احنا بنتكلم على اسمه صراحة، أحمد ومحمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاهم الآيات دي اللي ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه صراحة؟ 4، لكن موسى كثيرة جدا، رغم ايه اللي حدث من سيدنا موسى، فده يدلك على مكانة سيدنا موسى عند ربه عز وجل. وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي، تخيل بقى سيدنا موسى يعاتب ربنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب يعاتب ربنا ازاي؟ يبقى معنى كده ان مكانة سيدنا موسى من ربنا ايه؟ عارف ازاي؟ أصله زعل لما لقى أن سيدنا محمد أمته تبقى أكتر من أمة سيدنا موسى، إذ رفع الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم فوق مكانة ومنزلة سيدنا موسى. سيدنا موسى لأنه تعب تعب كتير جدا وشديد جدا مع بني إسرائيل، فكان يتمنى أنه هو على صبره اللي تعبوا معاهم دوت كان يصل لمنزلة عالية جدا، فرفع صوته بذلك ولم يعتبه الله على ذلك، مع أنه عاتب ربنا في النبي محمد ورفع صوته وربنا لم يعاتبه في هذا. متخيل؟ قال لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذه الدلائل، يعني أصبح له دلال على الله عز وجل، فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى، وتصدى له وتصدى لقومه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد، وكان شديد الغضب لربه فاحتمل له ما لم يحتمل لغيره. يعني ربنا تحمل من سيدنا موسى اللي ما تحملوش من حد قبل كده، فهمني؟ لأن سيدنا موسى يا ما تحمل من أجل الله عز وجل. وذنون، عارفينه؟ يونس عليه السلام. أنا بس عشان أبين لك الفرق، ذنون لما لم يكن في هذا المقام، ما كانش له نفس المقام اللي عند ربنا زي ما سيدنا موسى له نفس المقام. سيدنا موسى وقف ضد مين؟ ضد فرعون، أعدى أعداء الله بعد إبليس، يعني بعد إبليس على طول فرعون، ما فيش نقاش، يعني إبليس هو الدرجة الأولى بعد مين؟ فرعون. أنت متخيل؟ متخيل قد إيه فرعون ده؟ فتحمل سيدنا موسى كل الأذى ده، وكان واقف مع مين؟ ضد فرعون لوحده، وضد مصر كلها، ضد أتباع فرعون. وبعد ما انتصر وقف ضد أتباعه هو اللي هم بني إسرائيل، وقفوا ضده، فهمني إزاي؟ أزينا من قبل، أزينا من قبل ومن بعد ما جئتنا، يعني بيقولوا له أنت جيت لنا وقبل ما تجينا مأزيين بيك برضو بغيرك، ورغم ذلك فما كانت سيدنا موسى لما صبر له عند الله عز وجل، ربنا يعني صبر عليه ما لم يصبر على غيره. فانظر لذنون، ذنون لما لم يكن له هذا المقام عند ربه كما كان عند موسى عليه السلام، سجنه في بطن الحوت من غضبه، وقد جعل الله لكل شيء قدر. ده هو بس ذنون سيدنا يونس عليه السلام، خرج بعيد عن قومه، ما انتظرش أمر ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له إن قومك دول ادعوهم 3 أيام، وبعد 3 أيام إذا ما استجابوش اخرج وسيبهم. سيدنا يونس ما انتظرش إن ربنا هو اللي يقول له اخرج، خرج من نفسه، خرج بغير إذن ربنا. أنت عارف يعني خرج بغير إذن ربنا؟ فكان عقابه إيه؟ سجنه في بطن الحوت. على فكرة أقول لكم معلومة، عشان أصل أنت مش متخيل يعني إيه سجنه في بطن الحوت دي، مش متخيلها. ربنا يذكرني، في إحدى الحلقات الأفلام التسجيلية عن عالم البحار، هو فيلم مترجم يعني، وفيلم أوروبي مش عربي، معلومات كانت عن الحوت الأزرق، قالوا إن الحوت الأزرق هو ده الحوت اللي ابتلع مين؟ سيدنا يونس. ليه؟ قالوا لأن الحوت الأزرق هو من مجموعة الحيتان التي تبتلع تلتقم ولا تمضغ بالأسنان، فاهم إزاي؟ فأنا جبت فيلم تسجيلي عشان أشوف إيه الحوت الأزرق ده وشكله إيه وحجمه ومعلومات عنه. اسمع بقى، هقول لك بعض المعلومات اللي أنا عرفتها. الحوت الأزرق قلبه، القلب بتاعه في حجم سيارة كبيرة، عربية كبيرة، ده القلب، فاهمني؟ ده القلب بس. جسمه قد إيه بقى؟ جسم الحوت أكبر من أكبر ديناصور وجد على الأرض. الديل بتاعه، الديل قد جناحات طيارة صغيرة، ده الديل. اللسان بتاعه وزنه كوزن مش فاكر كم فيل. العروق بتاعته اللي بيمشي فيها الدم الأوردة والشرايين إنسان يسبح فيها يعوم فيها، يبقى فمه قد إيه؟ يبقى هو قد إيه؟ وزنه يفوق 2000 طن. ده بحاول أتذكر بس المعلومات اللي أنا إيه ده بمناسبة بس ذكر زنون يعني. فلذلك سيدنا يونس لما ابتلعوا الحوت كان عايش جوه عادي، فاهم ازاي؟ متخيل؟ فالمقصود يبقى أنا هنا بنتكلم عن فضائل موسى عليه السلام. فإذا كان ذنون لما ذهب مغاضبا ربنا سجنه في بطن الحوت، موسى بقى وكز رجل فقضى عليه، كسر الألواح وألقاها من يده، فعل وفعل وفعل، ورغم ذلك لم يعاتبه الله في هذا. يبقى ده يدلك على ايه؟ مكانة موسى عند الله عز وجل. ايضا من مناقبه منقبة عظيمة لموسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين انبياء الله، فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. إسرافيل عليه السلام ينفخ في السور، السور ده ايه؟ مش سور جدار يعني حيطة، لا، السور ده عارف البوق؟ ما شفتش افلام قبل كده؟ البوق اللي بينفخوا فيه للحرب بيبقى عامل زي قرن البقرة ده. سيدنا إسرافيل معاه سور زي كده ينفخ فيه. النفخة الاولى نفخة الفزع، الكل يفزع. النفخة التانية نفخة الصعق، الكل يموت. النفخة الثالثة نفخة البعث، الكل يحيى من جديد من أول آدم عليه السلام لحد آخر رجل قامت عليه الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إسرافيل عليه السلام سينفخ نفخة الصعق، الكل يصعق، الكل يضيع، الكل يموت. قال: ثم ينفخ فيه أخرى، اللي هي نفخة الإيه؟ البعث، فأكون أول من بعث. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول واحد إيه؟ يبعث، أول واحد يخرج. بس في حاجة غريبة، أو في أول من بعث كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش. يعني النبي محمد هو أول واحد يقوم، ومع إنه أول واحد يقوم يفاجأ يلاقي مين اللي موجود قبله؟ سيدنا موسى واقف ماسك بالعرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الله، طب يبقى مين أول واحد بقى اللي كده خرج؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور. هل حوسب بصعقته يوم الطور؟ لما صعق، لما قال ربي أرني أنظر إليك، ها، قال ربي أرني أنظر إليك، فخر موسى صاعقا. لما ربنا سبحانه وتعالى تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقة. فالمقصود دلوقتي ان موسى عليه السلام لما صعق هل بقى لم يصعق يوم القيامة بسبب ان هو صعق في الدنيا، ولا بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأيا كان فدي تدل على كرامة وعلى مكانة لموسى عليه السلام عند ربه عز وجل. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ذلك، شوف النبي بعد ما قال مكانة سيدنا موسى إيه؟ قال لكن برضو ما قلش إن في حد أحسن من موسى بن متى اللي هو إيه؟ التقمه الحوت. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعليقا على هذا: وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم. ركز في الكلام العالي قوي ده. يعني بيقول إيه رحمه الله الحافظ ابن حجر، يقول: طيب الناس الميت ما يحسش بالصعق، طب أمال النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طب ما هو من في السماوات ومن في الأرض، ما هو في منهم ناس إيه في الأرض إيه؟ ميتين أصلا. طب يذكروا مع اللي صعقوا من الأحياء ليه؟ ما هو كده كده ميتين. مش محتاجين يصعقوا. ما هو الصعق يعني الموت. طب ما هم دول ميتين، هيموتوا تاني ازاي؟ وصلت المعلومه؟ فقيل المراد المقصود يعني ان الذين يصعقون هم الاحياء، واما الموتى فهم في الاستثناء من قوله تعالى الا من شاء الله. يعني الكل يصعق، من في السماوات ومن في الارض الا الاموات، لانهم كده كده صعقوا اصلا، فهم دول الا من شاء الله. فهمت الايه؟ يعني ممن سبق له الموت قبل ذلك فانه لا يصعق، ما هو مش محتاج يصعق بقى. والى هذا جنح الامام القرطبي ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث ان موسى ممن استثنى الله لان الانبياء احياء عند الله. هتقول لي الله، طب مش سيدنا موسى ميت؟ اقول لك ايوه ميت. ميت ازاي؟ بس موت ليس كموتنا، لان الانبياء ليسوا يموتون كموتنا ولا ينامون كنومنا. يعني الانبياء لما كانوا بيناموا بيناموا ازاي؟ تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. يعني لو جيت تكلم النبي وهو نايم يكلمك ويرد عليك عادي، مفيش مشاكل، صح؟ بس هو اللي نايم ايه؟ عينيه. انت فاهم ولا مش واخد بالك؟ فسيدنا موسى ميت. طب مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طوال ايام الاسبوع اذا صليت عليه فان ملكا موكلا يوصل صلاتك عليه اليه فيرد صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، ما عدا يوم الجمعة وليلة الجمعة النهاردة. يعني لو انت قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انت مثلا اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ احمد. انت قلت ايه في ايام الاسبوع يوم السبت او الحد؟ قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يجي ملك يروح للنبي يقول له يا رسول الله احمد بيقول لك بيدعو لك ويقول الصلاة والسلام عليك، انما ليله الجمعه يوم هو يسمعك فيرد عليك وعليكم، يعني ايه؟ فيرد عليك انت، انت باسمك انت يا احمد. انت متخيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا في قصه موسى عليه السلام لما كان في رحله الاسراء والمعراج، مر بقبر موسى عليه السلام برميه حجر من مسجد الاقصى فراه قائم في قبره يصلي. طب هو في حد ميت يقف يصلي؟ يبقى معنى كده ان الانبياء ايه؟ ولما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام وهما مأمومين، ولما التقى بهم في السماوات العلى واتكلم معهم، الأنبياء دي حاجة تانية معايا. ولذلك محرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وحكينا برضو في قصة موسى عليه السلام لما جاءت امرأة عجوز عندما خرج موسى عليه السلام من مصر ببني إسرائيل، فأخرجت التابوت اللي فيه جثة وجثمان يوسف عليه السلام، حكيناها في قصة موسى عليه السلام، فاكرين؟ فلما قال لها موسى عليه السلام أخبريني أين جثمان وأين عظام، وعظام مش معناها عظام يعني عظم من غير لحم، لا يعني جثته كاملة، اللحم بالعظم بكل شيء، ولكن كني عنها بالعظم لأن العظم هو الذي يحمل الإيه؟ اللحم ويحمل البدن. ولذلك زكريا عليه السلام قال وهن العظم مني، ما قالش وهن جسمي. ليه؟ لأن العظم هو اللي لما العظم داب ما قدرش يحملني، يبقى معنى كان جسمي كله خلاص. فاهمني؟ فالعبرة كلها بإيه؟ بالعظام. فالمقصود موسى عليه السلام ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء. يبقى كلمة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلا الأموات وإلا الأنبياء فإنهم أصلا لا يموتون لا بصعق ولا بغير. وإلى هذا جنح الإمام القرطبي فهذا لا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا، وقد ثبت ذلك للشهداء، ولا شك أن الأنبياء أرفع رتبة من الشهداء، ووقع التصريح بأن الشهداء ممن استثنى الله. يعني الشهداء نفسهم أيضا لا تأكل أجسادهم الإيه؟ الأرض، وهم ممن استثناهم الله تبارك وتعالى في مسألة إيه؟ في مسألة الصعق. قال ابن كثير رحمه الله: لا أدري أصعق فأفاق قبلي، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن موسى عليه السلام أنا أول من تنشق عنه الأرض، خلاص كده. طب النبي أول واحد يخرج من الأرض، يبقى المفروض يبقى مين اللي واقف على الأرض غيره؟ مفيش حد. فيفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي سيدنا موسى متعلق بقوائم الإيه؟ العرش. يبقى معنى كده أن سيدنا موسى ممكن يكون خرج قبل النبي، وممكن يكون هو لم يصعق أصلا لأنه صعق مرة في الدنيا فلا يجمع له صعقتين. مفهومك المعنى؟ فمعنى كلمة لا أدري أصعق فأفاق قبلي يعني كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق، أو جوزي بصعقة الطور يعني فلم يصعق بالكلية. يعني هل هو صعق صعقة خفيفة أم أنه صعق صعقة كبيرة؟ وهذا فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية. وقال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. مش النبي اتكلم عن مكانة سيدنا موسى واتكلم عن مكانته هو؟ ما هو مين أول واحد هيخرج من الأرض؟ النبي. ومين النبي صلى الله عليه وسلم وجده في الأرض؟ سيدنا موسى. معنى كده أن في فضل لسيدنا موسى وفي فضل لسيدنا محمد. فالنبي بقى هنا بيعلق ويقول لك ايه، اوعى تفضل بين الانبياء، وخاصة ما تجيش على سيدنا يونس ابن متى على ان الحوت التقمه وان هو مكانته قليلة ولا ضعيفة ولا اقل من الانبياء كلها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الانبياء، فقد سبق بيانه وتأويله مبسوطا في اول كتاب الفضائل، قوله صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي. في رواية أيضا قال: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل من الصعق والصعقة، لأن الصعق هو الهلاك والموت. فلما صعق في الدنيا لا يحتاج أن يصعق مرة أخرى. فيا ترى هل هو جوزي بهذه الصعقة فلم يصعق، أم أن لكرامته على الله أنه أفاق قبلي بسبب هذه الصعقة التي صعق، فلما صعق المرة الثانية كانت صعقة خفيفة فأفاق منها سريعا. فهمت المعنى؟ وقال القاضي: وهذا من إشكال الأحاديث، لأن موسى قد مات فكيف تدركه الصعقة؟ طب ما احنا قلنا أنه ميت، إزاي تدركه الصعقة؟ وإنما تصعق الأحياء ولا تصعق الأموات. يعني إذا كان موسى ميت فما يحتاجش أنه يصعق، وإذا كان حي عشان كده صعق. فقوله ممن استثنى الله تعالى يدل على أنه كان حيا، يعني سيدنا موسى ما كانش ميت، ده كان إيه؟ حي. بعدة أدلة بقى لما التقى به وهو بيصلي في قبره، وإن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، وإن الأنبياء لا يموتون كما يموت الناس، وهكذا. ولم يأتي أن موسى رجع إلى الحياة ولا أنه حي كما جاء في عيسى. يعني هو سيدنا موسى حي بس مش حي زي حياة سيدنا عيسى. حياة سيدنا عيسى حياة مختلفة تماما، لأن حياة سيدنا عيسى حياة مؤقتة يعود بعدها إلى الحياة الأولى مرة أخرى من جديد. يعني سيدنا عيسى في السماء الثانية دلوقتي حي، رفع حي معايا، وهو حي فيها، رفع عند سن 33 سنة. فالزمن عند سيدنا عيسى متوقف، أول ما هيرجع تاني بقى لقتال المسيح الدجال في آخر الزمان في علامات الساعة الكبرى، يرجع وعداد الزمن يبدأ يشتغل معاه من تاني، فتبدأ تتحسب عليه الساعات والأيام لحد ما يكمل 40 سنة ويموت. فهمني؟ يقضي في الأرض 7 سنين، لكن هو دلوقتي حي بس الزمن عنده إيه؟ متوقف، والطعام والشراب والنفس متوقف، بس هو ايه؟ حي. عشان كده ربنا وفاه حسابه، وفاه نفسه وفاه طعامه، وفاه يعني أعطى كفايته لهذا اليوم، إني متوفيك ورافعك إليك، مش مميتك، لا متوفيك يعني إيه؟ معطيك ما يكفيك لحد هذا اليوم، وبعد كده أرجع وفيك تاني إيه؟ لحد نهاية عمرك، مفهوم؟ فيدل هذا لو أنه كان موسى عليه السلام ممن استثناهم الله يبقى هذا دليل على أن موسى كان حيا، لكن حياة تختلف عن حياة مين؟ عيسى عليه السلام. فإذن قال صلى الله عليه وسلم أيضا لو كنت ثم لأرينكم قبره إلى جانب الطريق. قال القاضي يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث، حيث تنشق السماوات والأرض فتنتظم حينئذ الآيات والأحاديث، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فأفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغش، وأما الموت فيقال بعث منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا موسى لا أدري هل أفاق قبلي، كلمة أفاق النبي قال إيه؟ خلي بالك معايا من الحل هنا، الحل اللغز في المسألة، النبي قال إيه؟ أفاق ولا قال أحياه الله؟ أفاق. طب كلمة أفاق تقال على إنسان كان ميت ورجع إلى الحياة، ولا كلمة إنسان كان نايم واستيقظ من نومه؟ يبقى معنى كده أن الصعقة اللي حصلت دي بالنسبة لسيدنا موسى ما كانتش صعقة موت، دي كانت صعقة غشيان، أغشي عليه، أغمى عليه يعني، فهم إزاي؟ وصعقة الطور لم تكن صعقة موت، لأنه هيموت إزاي في الدنيا ويحيى من جديد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أفاق قبلي، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول أنا مش عارف هل هو أفاق قبلي ولا لأ، فده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف أنه هو أول من تنشق عنه الأرض. إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق، قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزمرة، وهي والله أعلم زمرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا آخر كلام القاضي كما جاء في مسلم بشرح الإمام النووي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول واحد يخرج من الأرض، صح؟ طب إزاي أنا أول واحد يخرج من الأرض ولما أخرج من الأرض ألاقي موسى خرج قبلي؟ المفروض يبقى بعدي لأن أنا أول واحد. فقال العلماء ربما يكون المعنى أنا أول زمرة تخرج من الأرض اللي هي زمرة الأنبياء، فمعايا موسى من ضمن الأنبياء، وكتير من الأنبياء خرجنا فخرجنا أول ناس، فلذلك لما خرجت لقيت موسى واقف فخرجنا مع بعض. يبقى النبي كده فعلا خرج أول الناس، وموسى عليه السلام خرج معاه لأنه هو من الأنبياء خرج أول الناس، بس سيدنا موسى تعلق بقوائم العرش، مفهوم؟ وفي رواية عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي رواية ثالثة فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور، يعني كفاية عليه صعقة الطور عشان كده ما خدش الصعقة الثانية. من فضائل موسى عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي في قبره، ودي مكانة مش لحد غيره. قال صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. فلو ما كانش سيدنا موسى له مكانة عند ربنا، ما كانش ربنا أعطاله نعمة إنه هو يقف يصلي بين يدي الله، حتى مش في الدنيا بس وكمان في القبر، يعني مستمر في العبادة لله ليوم القيامة، مستمر في الوقوف بين يدي الله ليوم القيامة. يبقى دي مكانة ولا مش مكانة؟ مكانة عظيمة. أعرفك قيمة المكانة دي عشان انت مش واصله لك برضو. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دايما لما الاقي ناس ما جاتش تصلي في المسجد، لما اكون جاي اصلي والاقي ناس قاعده على المقاهي في الشوارع، يكون في مباراه كره قدم وهم سايبين صلاه الجمعه وحاضرين الماتش، انت فاهم قصدي ايه؟ المشاهد دي يعني الناس ما بتجيش تصلي، ساعتها اقعد اتذكر قول احد السلف وهو يقول: اذا اردت ان تعلم عند الله مقامك فانظر اين اقامك. وصل المعنى؟ اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر اين اقامك، ودك فين، حطك فين، تعرف هنا مقامك عند ربنا ايه. واحد جاي يصلي التراويح في رمضان، واحد قاعد على المقاهي في رمضان والخيام الرمضانية، واحد قاعد في دورات الألعاب الرمضانية، واحد قاعد يتفرج على التلفزيونات والمسلسلات. إذا أردت أن تعلم عند الله مقامك فانظر أين أقامك. وفي حاجة تانية، طب اللي ما صلاش، انا بعتقد كده ان ده ربنا كرهه فما حبش انه يجي يقف بين ايده فقال له بعد عني، فهمت؟ فسيدنا موسى بقى لما يقف بين يدي الله ليوم القيامه، يبقى ربنا بقى سيدنا موسى ده عنده ايه؟ ها وصل المعنى كده ولا لسه بقى؟ فهمت؟ ايضا من فضائله أن الله عز وجل أيده بكثير من الآيات والمعجزات لتكون عونا له على دعوته وعلى دعوة بني إسرائيل إلى الإيمان بالله، اللي هم التسع آيات مثلا اللي هي الضفادع والقمل والجراد والدم، الآيات المعجزات والعصا واليد البيضاء، كلمنا عنها كلها في قصة موسى عليه السلام. شوف معجزات قد إيه، كتيرة جدا، وضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا فينفجر 12 عين. ايضا سفره لطلب العلم من الخضر، دي كرامه عليهما السلام، على الرغم من علو مرتبته وكونه افضل من الخضر، لان موسى عليه السلام كان رسولا من اولي العزم الخمسه الذين هم افضل من جميع الانبياء والمرسلين، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا ان هو حرصا على العلم وطلب العلم قال معلش انا نبي ورسول وكليم ومن اولي العزم الخمسه، بس برضو هروح لنبي اقل مني منزله، بس هروح عشان ايه؟ اتعلم. تخيل نبي ويمشي يسافر على رجله يمضي حقبة من اجل ان هو يطلب الايه؟ العلم. يبقى دي مكانه ليه عاليه ولا لا؟ أيضا إن الله عز وجل لم يعاتبه عندما فقأ عين ملك الموت، بل اكتفى بأن رد على ملك الموت عينه وأرسله مرة أخرى إلى موسى عليه السلام ليخبره. ملك الموت جه علشان يقبض روح سيدنا موسى، سيدنا موسى ضربه فأعلوا عينيه، رجع ملك الموت لربنا سبحانه وتعالى بيقول له: يا رب انت بعتني الواحد مش حابب الموت، ويا رب لولا ان هو نبي من أنبيائك وانت ما اعطتنيش الحرية انا كنت اتصرفت معاه. ربنا ما قالوش اي حاجه، ما قالوش معلش يا ملك الموت، صح؟ ما قالوش خلاص سامحه، ما قالوش اي حاجه، كل اللي عمله ربنا معاه قال له ايه؟ اعاد لي نظره مره جديده وقال له انزل قل لموسى انت مش عايز تيجي لربك ولا ايه؟ بس يبقى دي معناها ايه؟ ما كلموش في القصه دي، ربنا ما اتكلمش معاه في القصه دي خالص، يعني معناها ان عادي سيدنا موسى ضرب عينه ما فيش مشكله. يبقى ده معناها ايه؟ معناها ايه؟ مكانة سيدنا موسى عند ربنا، صح؟ أيضا شفقته عليه السلام على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، ركز يا ابني، سيدنا موسى بيحبك، تعرف دي؟ تعرف أن سيدنا موسى بيحبك ولا ما تعرفوش دي؟ صح؟ أنت عارف أن أنت بتحب سيدنا موسى، بس حبك ليه مش قوي برضو. الموقف اللي انا هقوله لك ده هيخليك فعلا تحب سيدنا موسى، لانه هو بيحبك وخايف عليك. في رحلة الإسراء والمعراج عندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وظل موسى عليهما السلام يطلب من النبي الهمام أن يرجع إلى الله الملك الديان ليسأله أن يخفف علينا عدد الصلوات حتى نزل العدد بإذن الله من 50 إلى 5 صلوات بأجر 50 رحمة من الله عز وجل. مصر سيدنا محمد لما ربنا سيدنا محمد جديد لسه ما يعرفش القصة إيه، ما يعرفش القصة إيه مع أمته، ده لسه الموضوع سيدنا محمد لسه ما هاجرش من مكة للمدينة وعاشر بقى المسلمين وعاشر المنافقين وعاشر الكفار وعاشر اليهود وعاشر النصارى، ما يعرفش القصة لسه، سيدنا محمد جديد في النبوة، فهيجيب الخبرة منين؟ سيدنا موسى قال له لما التقى به في السماء، نازل بقى سيدنا محمد من عند ربنا، سيدنا موسى قال له تعالى طالما انت جاي من عند ربنا، اللي بيطلع لربنا ربنا بيكون امره بشيء، ايه الشيء اللي ربنا امرك بيه يا محمد؟ قال له يا رسول الله، قال له يا نبي الله موسى امرني ب50 صلاة. سيدنا موسى قال له 50 صلاة؟ طب بص يا رسول الله، اني جربت الناس قبلك، انا بقى عندي خبرة بالناس، اني جربت الناس قبلك وإن أمتك ضعيفة ولا تطيق، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. الناس مش تقدر يا محمد على القصة دي. سيدنا محمد قال لك إيه ده؟ طب ده نبي قبلي، يعني عنده خبرة فعلا بالناس قبلي، هو في إمكانية أن نرجع لربنا؟ قال له أيوة ارجع لربنا، لأن ربنا بيحبك وإنت ختم الأنبياء والمرسلين، مش هيردك خيبان. طب عرف ان ربنا مش هيرده ليه؟ اولا لان ده خاتم الانبياء والمرسلين، ثانيا لان سيدنا موسى له كرامة على الله وله دلال على الله، فالله عز وجل قابل منه المناقشة والكلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مأرب. ربنا بيساله بيقول له ايه اللي في ايدك دي؟ كان المفروض يقول له عصا ويسكت، انما بدا يحكي مع ربنا. ربنا مالوش انت بتحكي معايا، انما قال له ايه؟ ايوه احكي مفيش مشكله. ولما سيدنا موسى بدا يخاف، ربنا برضو بدأ إيه يطمنه كمان، يعني ربنا هو اللي بدأ يتكلم مع سيدنا موسى، فاهم قصدي إيه؟ يبقى ده معناها إن سيدنا موسى له مكان عند ربنا. فسيدنا موسى عارف إن في إيه، في إمكانية. يا سبحان الله سبحان الله، سيدنا موسى يعلم إن الله عز وجل من رحمته يتكلم مع العبد، وإنت لو جيت تتكلم مع وزير ولا ما تعرفش تتكلم معه، يقول له انت هتتكلم معايا؟ انت هتناقشني؟ انت تنفذ الامر؟ والله عز وجل يقبل المناقشة، يقبل الحوار، يقبل ان يسمع منك. بس ما اقصدش المناقشة اللي جت في الحديث من نوقش الحساب عزب، اللي هو ربنا يقول له انت عملت؟ يقول له لا يا ربنا ما عملتش. يقول له ازاي؟ يقول له والله انا ما رضاش بقى، الملائكه بتوعك دول بقى بيكذبوا عليا، بيكتبوا بقى عليا، انا عملت حسنات ما حسبوها ليش، وفي ناس كتبت سيئات هم ادوني الدفتر بتاعهم، لخبطوا الدفاتر، ادوني دفتر سيئات بتاع واحد تاني وخدوا دفتر السيئات بتاعي، كان في سيئتين اتنين بس. ده بيناقش الحساب، ده يتعذب ده. فربنا يقول له بسيطه ما فيش مشكله عادي، انت عايز ايه يعني؟ يقول له انا لا ارضى الا بشاهد من نفسي، قول لي يا رب انت عملت ده ولا لا، هقول لك عملت او ما عملتش. فربنا يقول له ايه؟ خلاص اخرس. لسانه يتشل ساعتها، ما يتكلمش، فيختم على فيه، فتنطق بقى اليدين والرجلين، تنطق بقى الجوارح والأكفين، فتقول اليد سرقت والعين نظرت للحرام والفرج زنيت والرجل سعيت للحرام والبطن أكلت الحرام، فيخلى بينه وبين لسانه فيقول تبا لكنا فعن كنا كنت أناض، بقى أنا عملت الحكاية دي كلها عشان أنقذكم من النار، تيجوا أنتوا تعترفوا عليا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو مزاجنا. فالمقصود، أنا ما أقصدش أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقبل النقاش عن الحديث دوت، لا، أقصد أن الله عز وجل برحمته يقبل أن يسمع من عبده، فهمني؟ فالمقصود سيدنا محمد طلع لربنا يا رب أسألك التخفيف على أمتي، فربنا قال له إيه؟ خلاص يبقى 40. رجع لسيدنا موسى، سيدنا موسى قال له إيه يا محمد؟ قال له بقى 40. قال له برضو ما ينفعش، أمتك ضعيفة ما تطقش، ارجع تاني. رجع يا رب بقوا 30، بقوا 20، بقوا 10، بقوا 5. سيدنا موسى قال له برضو 5 وأمك مش أمتك مش هتطيق، مش هيصلوا 5 يا محمد، والله ما هيصلوها. وسدق، صح ولا لا؟ مش هيصلوا الخمس، ارجع الى ربك فسأله التخفيف. قال له لا بقى، لحد كده كفايه، انا استحيت من ربنا، كانوا 50 عماله اودي فين تاني؟ فاهم ازاي؟ فربنا قال لا يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، 50 في العمل، 50 في الاجر وخمس في العمل. يبقى سيدنا موسى بيحبك ولا لا؟ سيدنا موسى حريص عليك ولا لا؟ ده كان عايز كمان يخلوه اقل من خمسة، عشان عارف ان احنا برضو مش هنصليه. نسأل الله العافية والسلام. ففي الحقيقة انني لو استطردت في سرد فضائله عليه السلام فلن استطيع ان اوفيه حقه عليه السلام. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. كده انتهينا من قصة نبي الله موسى عليه السلام. نبقى نتكلم إن شاء الله بعد كده عن قصة نبي آخر من أنبياء الله. يا ترى مين هو؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.